ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة فاطر. وسورة فاطر ترتيبها في المصحف رقم 35، آياتها 45 آية. بدأها الله عز وجل بحمد نفسه، فقال عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، إلى آخر الآية. الله تعالى يحمد نفسه على عظيم قدرته وعلمه وحكمته التي يشهد عليها فطره للسماوات والأرض، يعني ابتداء خلق السماوات والأرض من العدم واختراعهما على غير مثال. لذلك عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما قوله فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: هذه بئري وأنا فطرتها، يعني أنا أنشأتها واخترعتها، لم تكن موجودة، كانت عدما فأنا أنشأتها. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وابتدأ خلقهما من العدم، لم يكن لهما وجود قبل ذلك حتى أولدهما الله تبارك وتعالى. جاعل الملائكة رسلا، الرسل الملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال قتادة رحمه الله: بعض الملائكة له جناحان، وبعضهم له ثلاثة أجنحة، وبعضهم له أربعة. هذه الأجنحة كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأننا عندنا في أذهاننا كيفية معينة للأجنحة، ريش وقدر معين، أما هذه الأجنحة فلا يقدر قدرها ولا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الملائكة لها أجنحة ينزلون بها من السماء إلى الأرض، ويعرجون بها من الأرض إلى السماء. يزيد في الخلق ما يشاء، يعني أن الله تعالى يزيد في خلق الملائكة أجنحة أخرى ما يشاء، ممكن يجعل للملائكة أجنحة أكثر من ذلك، ويزيد في خلق غيرهم ما يشاء سبحانه وتعالى. يعني هناك ملائكة جميلة جدا في الملاحة في العينين، والحسن في الأنف، والحلاوة في الفم، قيل هذا زيادة، وقيل أن من الزيادة الخلق الحسن والوجه الحسن، وقيل الخط الحسن، وقيل الشعر الجعد، وقيل العقل والتمييز، وقيل العلوم والصنائع. كل هذه الله سبحانه وتعالى يزيد في خلقه ما يشاء عز وجل من الملائكة ومن خلقه الآخرين كذلك. فالله تعالى يزيد في خلق من الأدميين والجن وغيرهم ما يشاء، فيزيد هذا على هذا ويزيد هذا على هذا، هذا معه صنع وهذا ليس معه، هذا جميل وهذا قبيح، هذا طويل وهذا قصير، هذا خطه حسن وهذا خطه قبيح، وهكذا يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فبقدرته يزيد في خلقه تبارك وتعالى، حتى أنت ترى هذا مشاهد، ترى أن في خلق الله عز وجل تفاوت عظيم جدا في القدرات والجمال والحسن والطول والقصر وما شابه ذلك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذه قاعدة حقيقة لا يعني تغيير فيها. ما يأتيهم الله تعالى به من مطر ورزق وخير لا يقدر أحد أبدا أن يمسكه، وما يمسك من ذلك لا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه. هذا لله عز وجل، إذا قدر وأراد أن يأتي الناس برحمة من رزق وخير فلا ممسك لها، وإذا منع الله تعالى شيئا فلا مرسل لهم بعد سبحانه وتعالى. لذلك ورد عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة تشهد ثم قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقيل المعنى أن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير الله عز وجل. هذه معاني في معنى قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يفتح رحمة على الناس بإرسال الرسل أو إنزال الكتب أو مطر أو ما شابه ذلك فإنه لا يقدر أحد أبدا أن يمسكها، وإذا أراد أن يمسك عز وجل فلا مرسل له من بعده. ثم جاء النداء الأول في الصورة: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. يعني يا أيها الناس اشكروا نعم الله حتى تدوم عليكم واطلبوا المزيد، فإن شكر الله تعالى نعمه هذا سبيل للمزيد من النعم. اشكروا نعمة الله تعالى حتى يزيدكم واطلبوا المزيد. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. من خالق غير الله؟ يأتي لكم بالمطر ويأتي لكم بالنبات من الأرض، هذا يفعله الله تعالى وحده عز وجل، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يعني لا إله إلا هذا الإله العظيم الذي يأتي لكم بهذه الأشياء، فكيف تؤفكون؟ أي كيف تصرفون عن الحق، كيف تصرفون عن توحيد الله عز وجل وشكره. ويأتي الكلام بعد ذلك ويقول عز وجل: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يعني يا رسول الله إذا كان هؤلاء يؤفكون يكذبون ويعاندون فاعلم أنك لست أول من يكذب، فإنما كذب أمم من قبلك رسلهم، وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله تعالى الأمور كلها يوم القيامة، فيجازي كل عامل بما عمله. ثم يأتي النداء الثاني في الصورة: يا أيها الناس إن وعد الله حق. يا أيها الناس، كافرهم ومسلمهم، طائعهم وعاصيهم، إن وعد الله بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار حق، فإذا كان حق فتغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا بزخرفها ونعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنكم الشيطان بالله، فيقول لكم: إن الله يتجاوز عنكم ويغفر لكم لفضلكم ورئاستكم وغناكم، أو أن الله يغفر لكم لسعة رحمته لكم فتسرعوا في المعاصي. دي مشكلة كبيرة جدا، إن الإنسان يظن أن ربنا واسع المغفرة فيزداد في المعاصي، فربما أتاه المنية وأتاه الموت قبل أن يتوب وقبل أن يرجع. نسأل الله العافية من عذابه، ونسأل الله تعالى العافية من المعاصي والذنوب يا رب العالمين. ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنكم الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني فعادوه. بماذا نعاد الشيطان؟ بطاعة الله. لا يعاد الشيطان بأعظم من طاعة الله عز وجل، لا تطيعوه في معاصي الله. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان يدعو أشياعه وأتباعه ويدعو المطيعين له إلى معاصي الله سبحانه وتعالى فيكون من أهل النار، وذلك لعداوته لآدم وبنيه، يوقعهم في الشهوات ويظنون أنهم في متعة وفي راحة، ولكنه يدعوهم إلى العذاب وإلى النار. نسأل الله العافية. لذلك قال عز وجل: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. قسم الله الناس إلى قسمين: كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الله تعالى وأجر كبير. في الجنة وفضل عظيم يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيكون لهم مغفرة وأجر كبير رب العالمين. ثم قال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا والله، أن الإنسان يزين له الشيطان عمله السيء حتى يضله ويستمر على أعماله الفاجرة السيئة هو يظنها صالحة. أهذا خير أم الذي على الهدى يعلم أنه على الحق المبين؟ هذا مثل هذا؟ لا والله، فإن الله يضل من يشاء أن يضله ويهدي من يشاء أن يهديه. فتذهب نفسك عليهم حسرات، يعني يا رسول الله لا تقتل نفسك حزنا على استمرارهم على الضلال، فإن الله تعالى يضل من يشاء عن علم، وهذا الذي ضله أضله الله تعالى، أضله ويستحق الإضلال. فإن الله هو الذي شاء أن يضلهم لسوء أفعالهم عقابا لهم، ليس ظلما من الله عز وجل. إن الله عليم بما يصنعون، لا يخفى عليه من أفعالهم خافية سبحانه وتعالى. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. نعم الله عز وجل على الناس، المفروض أن يشكروا نعمة الله تعالى عليهم في هذا السحاب وهذه الريح. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، أي أن الله تعالى أرسل الرياح فتزعج السحاب من حيث هو، يعني تخرجه من بخار ماء البحار وتحركه ليسير إلى حيث يريد الله تعالى. فالرياح تأتي تحمل هذا البخار فتصنع به بقدرة الله تعالى السحاب. هذا السحاب يتكون في السماء مليء بالماء، فسقناه إلى باد ميت، يعني سقنا هذا السحاب إلى باد قد مات نباته وظمئ أهله وحيوانه يحتاجون إلى الإنقاذ بالماء، فأحيينا به الأرض، أتينا بهذا السحاب وسقناه إلى هذه الأرض. من فعل هذا؟ من كون هذا السحاب؟ من ساقه؟ من ينزله بنظام دقيق يعني هائل جدا وعظيم جدا؟ الله عز وجل. فأحيينا به الأرض، يعني أحيينا بالمطر الأرض بالنبات بعد موتها، أي بعد يبسها وذهاب ما كان عليها من نبات، بعد أن ماتت أحييناها بالماء والنبات. كذلك النشور، مثال مشاهد، مثال واقعي يراه جميع الناس. كما أن الأرض كانت ميتة أنزلنا عليها الماء فأحييناها وأنبتت، كذلك الناس يكونوا أمواتا فنحييهم ويخرجون من قبورهم إلى يوم القيامة. كذلك يحيي الله العباد بعد موتهم كما أحيى الأرض بعد موتها. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة، قال الفراء رحمه الله، معناه من كان يريد علم العزة لمن هي، يعني من كان يريد أن يعلم العزة لمن بالضبط، فإن العزة المطلقة لله جميعا. وقال قتادة: من كان يريد الوصول إلى العزة فليتعزز بطاعة الله عز وجل. هذا كلام منتهي، كلام منتهي. العزة في طاعة الله، والعزة المطلقة لله سبحانه وتعالى عز وجل. فلله العزة جميعا، أي فليطلبها من الله لا من غيره، ليس لغيره منها شيء، ويهب من يشاء العزة سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحف، والكلم الطيب هو كل كلام طيب من ذكر الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتلاوة وغير ذلك، كل هذا يصعد إلى الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح يرفعه، أي يرفعه الله إليه ويقبله. وقيل المراد وأن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب من الدعاء والذكر حتى يكون مقبولا مجابا. العمل الصالح بيرفع أعمال الإنسان إلى الله عز وجل فيقبله الله تبارك وتعالى، حتى تعلم العمل الصالح بيرفع ويقبله الله عز وجل، والعمل السيء لا يرفع إلى الله عز وجل ولا يقبله الله تبارك وتعالى. والذين يمكرون السيئات، هذا العمل السيء، هم الذين يعملون السيئات في الدنيا، نعوذ بالله من ذلك، هؤلاء لهم عذاب شديد، لهم عذاب بالغ الغاية في الشدة بما كانوا يعملون من السيئات. ومكر أولئك هو يبور، يعني الذين يمكرون السيئات ليل نهار بالمعاصي والذنوب وارتكاب المحرمات يبطل عملهم ويهلك. والمكر في الأصل الخديعة والاحتيال، وهذا الله تعالى يعلم به عز وجل ويبطل أعمالهم سبحانه وتعالى. والله خلقكم من تراب، حقيقة، حقيقة لابد أن ندركها، يعني في ضمن خلق أبيكم من تراب آدم، يعني ابتداء خلق البشرية من تراب اللي هو الأب آدم، ثم من نطفة أخرجها الله تعالى من ظهور آبائكم، فجميع الخلق سوى آدم من نطفة، جميع الخلق سوى آدم وحواء من نطفة، جميع الخلق من نطفة، آدم وحواء، خلق الله آدم من تراب وخلق حواء من ضلع آدم، ثم جعلكم أزواجا، زوج بعضكم ببعض، فالذكر والأنثى زوجان، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لا يخرج شيء عن علم وتدبيره، كل شيء في الكون بعلم الله، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني ما يطول عمر أحد ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب، في اللوح المحفوظ. قال سعيد الجبير رحمه الله: فما مضى من أجله فهو النقصان، وما يستقبل فهو الذي يعمره. وقيل المعنى: وما يعمر من معمر إلى الهرم، إلى الكبر يعني، ولا ينقص آخر من عمر الهرم يعني الكبر يعني، إلا في كتاب، أي بقضاء الله. وتطويل العمر وتقصيرهما بقضاء الله وقدره، لأسباب تقتضي التطويل وأسباب تقتضي التقصير. فمن أسباب التطويل مثلا صلة الرحم، من أسباب التقصير استكثار المعاصي الله عز وجل، هذه أسباب للتطويل والتقصير. إن ذلك على الله يسير، لا يصعب عليه منه شيء، ولا يعزب عن الله تعالى كثير ولا قليل، ولا كبير ولا صغير، فهو عز وجل يعلم ما دق وما جل وما بعد وما قرب سبحانه وتعالى. وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، لا يستوي أبدا الأنهار الحلوة وبعض البحيرات العذبة الماء يعني مع الملح الأجاج، الملح الأجاج اللي هو الشديد الملوحة، مياه البحر المحيط والبحار المتفرعة منه، لا يستوي الحلو مع المالح. قال عز وجل: وهذا ومن كل تأكلون لحما طريا، يعني كما أنه لا يستوي الحلو مع المالح، لا يستوي أبدا العمل الصالح مع العمل الخبيث، لا يستويان أبدا. البحر المالح والحلو من نعم الله تعالى علينا فيه. قال: ومن كل تأكلون لحما طريا، يعني اللي هو الأسماك الحيوانات الموجودة في البحار، وتستخرجون حلية كالعقد والسوار من اللؤلؤ أو المرجان، هما يكونان في البحر المالح، هذا الحلي يكون في البحر المالح تلبسونها، وكذلك من نعم الله في البحار، وترى الفلك فيه مواخر، ترى السفن في البحر المالح والحلو كذلك، تراها مواخر يعني شاقة للماء، تسير في هذا الماء الهائل تشقه، بعضها مقبلة وبعضها مدبرة، ما الذي يحملها في الماء؟ الله، كما يحمل الطير، كما يحمل الطير في السماء سبحانه وتعالى. لتبتغوا من فضله، التجارة، لتبتغوا التجارة، هذا يذهب ببضاعة وهذا يأتي ببضاعة في البحر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة. ولعلكم تشكرون، أي لعل هذه النعم كلها تشكرون نعمة الله تعالى عليكم على ما نعم عليكم به من تلك النعم. نعم الله تعالى كثيرة جدا، تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى أن تستخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى. ومن آيات الله تعالى كذلك قال: يولج الليل في النهار، يولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر. يعني يولج الليل في النهار والنهار في الليل، يزيد في كل منهما بالنقص من الآخر. في الشتاء للطويل، في الصيف للقصير. في الشتاء نهار قصير، في الصيف نهار طويل. الله تعالى يدخل هذا في هذا. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قدره الله تعالى هذا الأجل لجريانها. ويوم القيامة تجري الشمس ويجري القمر إلى أن يأتي يوم القيامة، فيذهب ضوء القمر والشمس. وقيل هي المدة التي يقطعان في مثلها الفلك، وهو سنة للشمس وشهر للقمر. هذا الأجل المسمى، شمس سنة والقمر شهر، ثم يرجع مرة أخرى يزداد وينقص. وقيل المراد به جري الشمس في اليوم والقمر في الليلة. الشمس تجري في النهار تضيء، والقمر في الليل. كل هذا أجل مسمى، كلها معاني في جريان الشمس والقمر. نعم الله تبارك وتعالى. ذلكم اللي سخر الشمس والقمر والنجوم والبحر المالح والحلو، ذلكم ربكم له الملك. الفاعل لهذه الأفعال ربكم له الملك، له الملك المالك للعالم، المتصرف فيه، لا مالك غيره سبحانه وتعالى، لا متصرف غيره تبارك وتعالى، لا ولي ولا إنس ولا جن ولا أي شيء. المتصرف المالك الوحيد الأحد هو الله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الذين تعبدونه من دون الله عز وجل لا يملكون حتى قشرة رقيقة التي تكون بين التمر والنواة وتصير على النواة كاللفافة لها، لا يملكون أقل الأشياء. الذي يملك الأشياء كلها ويخلقها والله سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني إذا دعوتم هذه الجمادات المعبودات من دون الله تعالى باطلا، لو دعوتموها لا تدرك شيئا. ولو سمعوا دعاءكم، على الفرض يعني لو سمعوا دعاءكم ونداءكم ما استجابوا لكم. ليه؟ لعجزهم عن الاستجابة. هيستجيب بإيه؟ ده هو بيسمعش. ولو فرض أنه سمع لن يستجيب لك ولن يعطيك شيئا لأنه عاجز. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يوم القيامة يتبرأ هذه الآلهة منكم، من عبادتكم لهم، ويجحدون أن يكون فعلتموه حقا، وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم. يتبرأ المعبود من العابد والعابد من المعبود. ولو ينبئك مثل خبير، لو يخبرك أحد مثل من هو خبير بالأشياء عالم بها هو الله عز وجل، أو تعالى يخبرك خبرا يقينا أن العابد والمعبود يتبرأ كل منهما من بعضهما يوم القيامة. يأتي نداء آخر في السورة لجميع الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني أنتم المحتاجون إلى الله، فقر ذاتي في جميع أمور الدين والدنيا. فنحن الفقراء إليه على الإطلاق، فقرنا فقر مطلق، فقر ذاتي مش مكتسب، لا فقر ذاتي. وغنى الله غنى ذاتي لا يحتاج إلى أحد، والله هو الغني على الإطلاق، الحميد المستحق الحمد من عباده بإحسان إليهم سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ الله، إن يشأ الله تعالى ممكن أن يفنيكم ويأتي بدلكم بخلق جديد من جنس البشر أو من جنس آخر غيركم، يطيعونه ولا يعصونه، قادر عز وجل في لمح البصر، في أقل من لمح البصر يذهبكم ويأتي بخلق جديد. اللهم اعفو عنا رب العالمين، واحلم بنا، واعفو عنا واغفر لنا رب العالمين. الله تعالى صبور وحليم على عباده، على ما يعصونه ويخالفونه. تبديل خلق هذا، وما ذلك الإذهاب لكم يعني والإتيان بآخرين، ليس هذا على الله بعزيز، غير ممتنع، ولا متعسر ولا صعب على الله تبارك وتعالى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، لا تحمل إثمها، بل كل نفس تحمل وزرها، كل نفس بما كسبت رهينة. كل إنسان يوم القيامة مرهون بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. معنى الآية يعني وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسا أخرى لتحمل عنها بعض الذنوب التي تحملها، لم تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب شيئا ولو كانت قريبة لها في النسب، فكيف بغيرها ممن لا قرابة بينها وبين الداعية لها. ده معنى الآية. النفس المليئة بالذنوب مليانة بالذنوب، لو قالت لنفس قريبة كانت بينها وبينها قرابة في الدنيا، أبوها ولا أخوها ولا ابنها ولا أي حد، نفس ليس عليها ذنوب، تقول لها احملي عني ولو حتى ذنب واحد، لا تحمل شيئا من ذنوبها، إنما يحمل كل إنسان ذنبه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني إن إنذارك يا رسول الله لا ينفع إلا الذين يخافون الله تعالى، يخافون الله تعالى حال كونهم غائبين عن عذابه، أو يخشون عذابه هو غائب عنهم، أو يخشونه في الخلوات عن الناس وأقاموا الصلاة. يعني أنت ينفع إنذارك وينفع وعظك لمن يخشى الله ويتقيه في خلواته وجلواته، في سره وعانيته، الذي غاب عنه عذاب الله ويخاف من عذاب الله، أو هو غاب عن عذاب الله ويعلم أن عذاب الله تعالى سوف يأتي، فيتقي عذاب الله بالأعمال الصالحة. وكذلك وأقاموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة والذين يخشون ربهم تبارك وتعالى، احتفلوا بالصلاة واهتموا بها، لم يشتغلوا عنها بشيء مما يلهيهم. ومن تزكى بالصلاة والزكاة والذكر والطاعة فإنما تزكى لنفسه، يعني من اطهر بترك المعاصي واستكثر من عمل الصالح فإنما يتطهر لنفسه، لأن نفع ذلك مختص به، كما أن وزر من تدنس بالذنوب والمعاصي يكون عليه لا على غيره. وإلى الله المصير، كل إنسان يعمل خيرا فخير وإن شر فشر، ثم إلى الله المصير فيجازي كل عامل بعمله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.